السلام عليكم. عام 83، في وسط مدينة الرقة السورية، في حارة اسمها حارة السخاني، يعيش فيها رجل. هذا الرجل بائع للخضروات في سوق اسمه سوق الهال، موجود في الرقة. سوق الهال أنتم عارفين هو سوق قديم تاريخي في باريس، وكثير من البلدان العربية عندهم الأسواق اللي هي أسواق الخضار يسمونها سوق الهال، لأن فيه في الرقة وفي حلب وفي دمشق وفي مادروين وفي تركيا وفي كذا دولة عندهم سوق يسمونه الهال على اسم السوق الباريسي هذا القديم التراثي. المهم هذا الرجل يبيع ويشتري. كان في لص، هذا دائما يراقب الباعة اللي يبيعون المنتجات والكذا في هالسوق هذا، يشوف واحد يكون ضحيته، يعني يركز يشوف البائع مثلا باع جملة من البضاعة اللي عنده المنتجات وماخذ كمية كبيرة من النقود، يقوم يتبعه ويسرق منه النقود. طاحت عينه على هالرجل هذا اسمه أحمد، هذا في ذاك اليوم بايع جملة يعني من الخضروات والفواكه وكذا، وخذ الحصيلة من النقود ولفها في كيس وحطها في جاكيت، كان لابس جاكيت، وهذا اللص يتابعه. المهم خلص السوق وسكر البسطة مالته وراح لبيته. وين بيته؟ في سوق، في عفوا في حارة اسمها السور، حارة السور. هو الحين اللص عرف وين بيت الرجل هذا، ويدري ان الرجل محتفظ بالنقود الكثيرة هذا اللي عنده وحاطها في جاكيت. وايامها الناس هذه ناس بسيطة، ما تروح البنوك وتخبيها، لا، يجمعون المبالغ ويقوم اليوم الثاني يشتري فيه بضاعة، يعني يصرف الفلوس كثر ما يقدر يخليها يعني بضاعة، ما يخلي النقود كاش عنده. فهذا عارف النظام ولازم يسرق الفلوس بهالليلة هذه. فجلس يراقب بيت الرجل، والبيت عبارة عن بيت شعبي والسور من الطين وقصير السور، فبإمكانه أنه يتسور هالسور هذا وأنه يدخل البيت. إلى أن صارت الساعة 2-3 ومطفين الأنوار وكذا، عرف أن أهل البيت ناموا، ويقوم هاللص طبعا معاه مسدس سلاحه ويتسلق السور ويدخل البيت شوي شوي لين وصل الى غرفة النوم. يوم فتح الباب شوي شوي ولا في سريرين صغار، واحد فيهم نايم فيه الرجل واللي جنبه زوجته، والدنيا ظلام وهدوء. المهم يتمشي شوي شوي وهو ماسك المصباح هذا التريك ينور فيه لين تأكد ان النايم هذا هو الرجل نفسه، او حاط بيد سلاح في حال اذا استدعت الحاجة انه يستخدمه، لكن هو سارق. فصار يبحث وين الجاكيت، معلق الجاكيت مثلا ولا حاطه في خزانه، لا، انتبه ان هالرجل حاط الجاكيت أسفل الوساد اللي نايم عليها، مبين الجاكيت، عرف إن هذا خايف على الفلوس ومخبيهم إلى الآن في الجاكيت ونايم عليهم بعد المسكين. ويقترب من الرجل لين وصل فوق راسه، حاول إنه يسحب الجاكيت من أسفل الوساد. انتبه الرجل، تخيل أنت نايم في أمان الله في بيتك وجنبك زوجتك، وفي منتصف الليل تفتح عيونك على واحد واقف فوق راسك وحاط السلاح على وجهك، منظر يشل العقل يشل التفكير. فعلا الرجل من الذهول اللي حصل فيه ما قدر حتى يتصرف، على طول مسكين غطى وجهه بالغطاء الشرشف اللي هو متغطي فيه، غطى وجهه وصار يقول له دخيلك اخذ اللي تبيه بس لا تقتلني. هذا بدون رحمة ولا شفقة ولا حتى راعته وسلات الرجل، إنه خايف وما هو عارف كيف يتصرف، يعني خلاص الموت أمام عيونه والمسدس فوق راسه، لكن أطلق عليه رصاصتين من خلف الغطاء على رأسه. طبعا الزوجة انهضت على صوت إطلاق الرصاص وشافت المنظر، هالرجل اللي واقف فوق رأس زوجها وقتله برصاصتين. من هول الموقف الربط لسانها حتى ما أطلقت ولا صرخة، خايفة ومذعورة ولا، وحامل في الشهر الأخير، كانت في الثامن أو التاسع، يعني على وشك الولادة، والمرأة حالتها حالة وتشوف المنظر، لكنها أصيبت بصدمة ولا تكلمت. هذا توجه لها على طول وحط السلاح على رأسها، قال له إذا بسمع صوتك راح أقتلك. طبعا هي ولا تكلمت ولا تحركت، أخذ الجاكيت ورجع من الطريق اللي دخل فيه، رجع نط السور وهرب ولا كأنه صار شيء. بعد ما استوعبت الزوجة الموقف بدأت تصرخ وطلعت بالشارع وحرامي ولحقوا على زوجي، وزوجها كله دم، ما هي عارفة ده هو عايش ولا. المهم التموا العالم ودخلوا، ولا الرجل متوفي، وبلغوا رجال الأمن واحضروا، وخلاص الحارة كلها باللي فيها صحت على هالجريمة البشعة، ومنو اللي قتله وليش وشنو الأسباب ما حد عارف بالبداية. لكن اخذوا عندكم الصدمة، أول المشتبهين فيه الزوجة، قالوا لها أكيد أنت وراء الجريمة. قالت أنا ليش؟ من هار المسكينة. قال لا لا لا، مو معقولة مو معقولة. وعلى حسب أقوال الشهود اللي هم الجيران اللي طلبت الاستغاثة فيهم وطلبت أنهم يساعدونك وصارختي، بلغونا أنهم لما جوا أصلا ما كان في أحد، وعلى كلامك وأقوالك في بداية التحقيق ذكرتي أن كنت في حالة صدمة وأنك ما تكلمتي ولا صرختي إلا بعد ما هرب المجرم، وهذا الكلام ما يدخل العقل. أكيد هذا الشخص اللي دخل البيت يا أن عشيقك يا أن شريكك في الجريمة، أو تبي تخلصي من زوجك ورتبتي كل هالفيلم هذا. المسكينة تحلف وترجى وتقسم، ماكو فايدة، تكلمي اعترفي ما هي راضية، مصممة على أقوالها، والله العظيم أنا ما أدري وأنا ما أعرف هذا منه ودخل علينا فجأة، ولما شفت انصدمت، وصح أنا الربط لساني وخفت على نفسي وأنا أصلا تعبان وما فيني حتى شد أني أقوم، أنا على وشك الولادة. قال لا لا، الكلام هذا ما ينفع، اعترفي منه هذا المجرم اللي هو الشريك. قالت والله ما أعرفه. قالوا ما تعرفينه، خلاص. ويرمونها في السجن، يدورون على المجرم، يحاولون فيها، عذبوها في التحقيق، يعني من كثر ما يحققون معاها خلاص انهارت، كادت انها تموت، يعني خلوها سنة ونصف وهي في السجن. طبعا ولدت في السجن، وصارت مشكلة على موضوع الولد. الولد لما جابتها في السجن، إدارة السجن قالوا احنا ما لنا شغل فيه الولد، وليش نسجنه مع امه، يعني هو ما ارتكب جريمة، ما هم عارفين كيف يتصرفون. قالوا خلاص خلي يجي احد من اهل هالمرأة ياخذ الولد، وهي تقول مستحيل اترك ولدي شلون، وهذا توه يعني لازم يرضع مني لازم كذا. قالوا والله شلون نسجنه. المهم تدخلوا بعض القانونيين والناس يعني من لجان الحقوق، وحاولوا انه يعني يكتبون كتاب استرحام انه خلوا الولد مع امه، يعني ليه تنحل القضية، لان اصلا ما تم الحكم عليها، لان المجرم الاساسي ما هو موجود، وايه كذلك ما هي معترفة. انتم على اي اساس ساجنينها سنة ونصف؟ خلونا من السجن، ليش تحرمونها من ولدها؟ خلوه معاها، يمكن تطلع بريئة، يمكن تعثرون على القاتل. المهم بعد عدة محاولات خلوا الولد عند أمه. المسكينة كل فترة وفترة يرجعوا لها تكلمي يا بنت الحلال اعترفي منو هذا المجرم؟ ليش تدافعين عنه؟ ليش تخلينه يهرب في جريمته وانتي تلبسين القضية بالكامل؟ قالت اقسم بالله العظيم انا ما لي علاقة وهذا زوجي وهذا كذا قالها لوكي سنة ونصف وهي في السجن. طبعا ايش صار فيها؟ اهل الزوج صاروا يطالبون باعدامها، اهلها تبروا منها، العالم كله تسولف شنو هالمرأة الحقيرة اللي تجيب واحد عشان يقتل زوجها، وزوجها كان أخلاق ورجل يعني سمح في البيع والشراء وطيب مع العالم وأخلاقها يعني ما منه مشاكل، شلون تجرئين وتو انت يعني زواجكم ما صار له كم سنة ليش تنتقمين منه؟ إذا ما تبين أطلب الطلاق يعني. وهذا والله مشكلة أنا صراحة يعني اللي أسمع قضايا بعض النساء اللي تآمر على زوجها بإمكانها أنها تطلب الطلاق وخلاص اهربي منه ولا تروحي تجيبين واحد يقتل وترتكبين جريمة يعني. والله أنا يعني مستغرب من عقول هالبعض هالناس الأغبياء. المهماكم بالطويلة الكل صار يدعي ويسب ويشتم ويطالب في إعدام زوجة هالرجل هذا. وين راح المجرم؟ المجرم الله يسلمكم ولا أحد عرف منه واستمر في ارتكاب الجرائم، لكن الجرائم اللي ارتكبها مختلفة يعني يدخل بيوت ويسرق ما يضطر إنه يقتل أحد، يسرق اللي يقدر عليه ويهرب، مرات يعتدي بالضرب على أهل البيت، مرات يقتل لكن ما حد عارف هذا منه. وتروح الأيام وتجي الأيام ويجي هاللص هذا إلى الحسكة هناك في عندهم سوق للذهب، وكان مركز على أحد المحلات ويدري هذا دائما لأنه كان في نظام عند بعض أصحاب المحلات أنه في نهاية اليوم يشيلون كل البضاعة الثمينة من ذهب ومجوهرات ويستخدمون بعض الأشخاص لحمايتهم في نقل المجوهرات بشكل يومي إلى بيوتهم يحتفظون فيها ويرجعون يحطونها في المحل اليوم الثاني الصبح. لكن في بعض المحلات كانت مضبطينها بشكل أنه حتى لو أحد حاول أنه يقتحم المحل صعب جدا، يعني المحل مجهز بنظام أمني مثل الحيطان كلها صحيح من الطوب والطابوق وكذا، لكن كذلك مصفحة من الحديد الشبابيك والبيبان، صعبة جدا أن واحد ممكن يكسر المحل ويدخل. لكن هذا ايش سوى؟ هذا عارف أن المحل فيه مجوهرات وصعب أن واحد يقتحمه، قام يراقب الرجل اللي طالع من المحل بالليل وسكر المحل وراح البيت. أهو شي يبي الحين يبي يدخل إلى بيت الرجل علشان ياخذ منه مفاتيح محل المجوهرات. وفعلا هذا اللي سواه، انتظر للساعة 2-3 بالليل ودخل البيت واستطاع أنه يعثر على المفاتيح في ملابس الرجل وهو نايم وخذ المفاتيح وطلع ولا أحد انتبه عليه، ويطير للمحل ويفتحه وياخذ كل المجوهرات والذهب الموجود ويطير من الحسكة. يبي يهرب من الحسكة، ركب تاكسي خصيصا له يعني استأجره حقه فقط، طلع من الحسكة واتجه إلى مدينة الرقة. وأول ما وصل إلى مدينة الرقة أخذ تاكسي ثاني وقال لأبيك تطير فيني الآن إلى حلب، وراح إلى حلب. بعد 3-4 أيام بعد ما استقر في حلب عند الآن كمية كبيرة من المجوهرات والذهب، وعارف أن في حلب محلات كبيرة تشتري، فراح لأحد المحلات وقال له أنا عندي قطع من المجوهرات تشتري وكذا، قال لي اشتري. فطلع له ذهب، طبعا ما طلع له الكمية، كمية بسيطة. الرجل هذا قال له من وين لك؟ قال له هذا ذهب زوجتي وذهب خواتي وكذا وأنا محتاج. قال له ما في مشكلة، اشترى منه الذهب. لما خلص وأخذ فلوسه قال حق صاحب المحل أنا ترى عندي كذلك يعني أقارب لي بيبيعون عندهم، وإحنا يعني داخلين المشروع وقاعدين نلم من النسوان اللي عندنا في العائلة، نلم منهم الذهب يشاركونا في المشروع، فهل تشتري؟ قال لي أشتري ما في مشكلة. راح هذا جاب كمية كذلك بسيطة من الذهب واشتراها صاحب المحل وعطاه الفلوس. قال له ترى فيه بعد، قال له جيب يا حبيبي إن شاء الله تجيب لي كل الذهب اللي موجود في حلب أشتري، أنا ما عندي مانع، عندي فلوس كاش وأنا محلي يعني يقدر يستوعب هالكمية هذه، لأن أنا وأخوي متشاركين عندنا محلات ثانية فنشتري ما في مشكلة، وخصوصا أن هذا أي سعر يقبل فيه، وهذا اللي كان مبسوط عليه التاجر. لكن التاجر هم هذا في البداية لما اشترى أول صفقة كان على حسن نية أنه فعلا هذا ذهب أهله وكذا، لأنه شاف الذهب بسيط يعني. المرة الثانية ولما اشترى من عنده وعطاه أي سعر وهذاك وافق، هذا حس بأن هالرجل هذا ما هو مضبوط، ولما قال عندك مين؟ قال جيب وأنا أعطيك اللي تبي والفلوس موجودة. قال حاضر راح أجيب لك هالمرة كمية كبيرة. ايش سوى صاحب المحل؟ قام بلغ رجال الأمن، وعنده في بعض الأجهزة الأمنية مختصة بالتواصل دائما مع محلات الذهب وكذا، إذا حسوا بأي شيء مريب من قبل أحد يبيع ذهب، وخصوصا أنه ما يملك ورقة أو فواتير أو أنه مشكوك فيه أو كميات كبيرة يبلغ. فهذا كانت النية عنده أنه خلاص يبلغ، وقال أجيب الكمية الثالثة. بلغ رجل الأمن اللي هو مختص في موضوع الشبهة في بيع المجوهرات، قال له أول ما يوصل عندك تبلغني. قال له أوكي، ولا هذاك اللي جاي ومعاه كمية كبيرة من المجوهرات والذهب، وهذا طالع يفحص. قال له أف عليك وراح أعطيك، وعطاه مبلغ كبير. قال له خلاص تم بعتك. قال له بس المبلغ كبير، أنا ما عندي كاش الآن، المبلغ كامل عندي في محل أخوي اللي بجانبي، خلك استريح خليني أجيب باقي المبلغ من محل أخوي. هذاك سوى أول ما طلع رفع التليفون على مركز الشرطة وبلغهم في الموضوع، ويجون طيارة ويلقون القبض على هالمجرم هذا. انصدم ان صاحب المحل مبلغ عنه. المهم ويأخذون كل المجوهرات والذهب اللي عنده. يحقق معاه من ويلك، ما اعترف بالبداية، حطوا على بساط الريح، اعترف حتى على الجرائم اللي هم ما يدرون عنها، يبي فك عمره بس من العذاب. قال ما أنا سرقت محل الذهب في اليوم الفلاني وكذا وكذا وكذا. وين ساكن انت؟ ساكن يروحون ولا عنده بعض المسروقات عنده؟ من وين لك هذا؟ قال والله هذا سرقته من المكان الفلاني، وهذا سرقته من المكان الفلاني، وهذا المكان الفلاني. قال اوكي. المهم وكل شوي يكشف لهم، يروحون حق الضحايا، هل فعلا تم سرقة منك في اليوم الفلاني المكان؟ يقول نعم، يأكدون على القضايا. لكن صاحب محل الذهب اللي استدعوه اللي في الحسكة قالوا تعال ذهبك موجود، أخذ الذهب وعطاهم كل الفواتير اللي تدل على أنه هو يملك هالمجوهرات والذهب. لكن أثناء ما يحاولون يسلمون القطع بالفواتير اللي عنده، في قطعة قال لهم هذه ما هي لي، لا هذه السلسال القلادة ولا الخاتم ولا حتى الحلق، وهم عبارة عن مثل الطقم، لكن طقم بسيط يعني من الذهب، بسيط جدا لكن نفس النكشة. قال لا هذا قصة حلبية قديمة جدا وأنا ما أملكها، أنا أعرف هذا الطقم أعرفه، لكن هذا ما هو لي ولا مرة بعته يعني. قال ممكن محل ثاني سألوا المحلات أو اللي كان هو سارق منهم كلهم قالوا لا يبا هذا مو لنا. قالوا له هذا من وين جايبه؟ منو صاحب منو المرأة صاحبة هالطقم هذا؟ هذا جلس يفكر يفكر يفكر. قال إيه ذكرت. قالوا شنو؟ قال لا هذه وحدة أنا سرقت منها. قال لا لازم تقول لنا. قال ما أتذكر. قال حبيبي تقول لنا تقول لنا. صاروا يضربون فيه يبي يعرفون منو صاحبة هالطقم هذا. أهو ليش ما بيعترف على الطقم مع أنه طقم بسيط جدا رغم أنه معترف على ذهب كثير ومجوهرات؟ لأن هذه وراها جريمة قتل. لما فرموه فرم بالتحقيق قال يبا أنا خلاص ميت ميت. قال ميبا هذه لامرأة أصلا أنا دخلت علشان أسرق زوجها واضطريت أني أقتله بعد ما شافني وجه لوجه وسرقت الجاكيت اللي كان أسفل وساته كان فيه نقود. ولما هي صحت وأنا حطيت المسدس على راسها وقلت لها إذا تكلمتي راح أقتلك وشفتها ساكتة ومصدومة كانت لابسة نفس السلسال وحلقات في أذنها فأنا سحبتها من رقبتها وخذيت الحلقات وحتى الخاتم اللي في إيدها خذيته وحطيته من ضمن كان بسيط وما يسوى اني اروح يعني اروح ابيعه فمخبيه عندي. لما سرقت محل المجوهرات بعد فتره يعني شوف بعد سنه ونص يقول انا قلت خليني اتخلص منه مره واحده وابيعه من ضمن المجوهرات خليني اخلص يعني من كل المسروقات. وسبحان الله اللي الله فتح القضيه علشان يبرئ المراه المسجونه اللي صار لها اكثر من سنه ونصف الكل ظلمها ومسكينة ولدها داخل السجن تربي ولدها وهي أصلا بريئة والناس كرهتها وتدعي عليها ويطالبون بإعدامها. المهم هذا اعترف بأنه هو اللي قتل الرجل وفعلا لما استدعوا المرأة هذه تعرفت على طقم الذهب وقالت هذا أصلا اشترى لي زوج وفاتورتها لهذا إلى الآن أنا محتفظة فيها في بيتي لأن كان هذا هدية زواجهم كذا. لما طلعوا الفاتورة ولا فعلا كلامها صحيح وأثبت أن هذا الطقم لها وأن هي بريئة ولا هو يعرفها ولا هي تعرفها وأن هي ما لها علاقة في مقتل زوجها. المهم لكم طويلة طلعوها براءة تقول لي عطوها تعويض عطوها. لا انسى حبيبي وين قاعد انت دولة أجنبية؟ لا قالوا يلا توكل على الله اذن في الله احمد ربك أصلا أن لقيناه وأن اعترف ولا الحين تجرين في السجن 15-20 سنة زي اللوز. يلا توكل على الله احمد ربك انك خذيتيك بالسنة ونص. مالكم بالطويلة المرأة طلعت بريئة والكل اعتذر منها خصوصا اهل الزوج اللي ظلموها واهلها اللي تبروا منها. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.